بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 487 من البداية والنهاية. في الحاشية: 1. رواه أحمد. 2. رواه أحمد. 3. ضعيف. الهيتمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال فيه من لم أعرفهم. 4. يحابى يختص ويجامل. أما إذا كانت يحابي تصبح يختص ويجامل ويميل. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأما عبد الله أنيس بن الجهني أبو يحيى المدني فصحابي جليل شهد العقبة ولم يشهد بدرا وشهد ما بعدها، وكان هو ومعاذ يكسران أصنام الأنصار. له في الصحيح حديث أن ليلة القدر ليلة 23، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي فقتله بعورنة، وأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخصره وقال هذه آية ما بيني وبينك يوم القيامة، فأمر بها فدفنت معه في أدفانه. وقد ذكر ابن الجوزي أنه توفي سنة 51، وقال غيره سنة 54، وقيل سنة 80. وأما أبو بكر نفيع بن الحارث أو نقيع بن الحارث كما هو مضبوط أمامي ابن كلدة ابن عمرو بن علاج أو علاج ابن أبي سلمة الثقفي فصحابي جليل كبير القدر، ويقال كان اسمه مسروح، وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى في بكرة يوم الطائف فأعتقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكل من نزل من مواليهم إليهم يومئذ. وأمه سمية هي أم زياد، وكانا ممن شهد على المغيرة بالزنا، هو وأخوه زياد، ومعهما سهل بن معبد ونافع بن الحارث. فلما تلكأ زياد في الشهادة جلد عمر الثلاثة الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكر، فإنه صمم على الشهادة. وقال المغيرة يا أمير المؤمنين اشفني من هذا العبد، فنهره عمر وقال له اسكت، لو كملت الشهادة لرجمتك بأحجاري. وكان أبو بكرة خير هؤلاء الشهود، وكان ممن اعتزل الفتن فلم يكن في خيرهما، ومات في هذه السنة، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة. وصلى عليه أبو برزة الأسلمي، وكان قد آخى بينهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفيها توفيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنها، تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عمرة القضاء سنة 7. قال ابن عباس وكان ابن أختها أم الفضل أعيد وكان ابن أختها أم الفضل لبابة بن الحارث تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد وكان ابن أختها أم الفضل لبابة بنت الحارث تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو محرم. أخرجاه وثبت في صحيح مسلم عنهما أنهما كانا حلالين، وقولها مقدم عند الأكثرين على قول ابن عباس. وروى الترمذي عن أبي رافع وكان السفير بينهما أنهما كانا حلالين، ويقال كان اسمها أو اسمها على حسب تقديم الاسم أو الخبر، وكان اسمها ويقال كان اسمها مروة فسماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويقال كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ميمونة. وتوفيت بسرف بين مكة أو بسرف بين مكة والمدينة حيث بنى بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه السنة، وقيل في سنة 63، وقيل سنة 66، وهو والمشهور الأول. وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم دخلت سنة 52، ففيها غزا بلاد الروم وشتى بها سفيان بن عوف الأزدي، فمات هنالك، واستخلف على الجيش بعده عبد الله بن مسعدة الفزاري. وقيل إن الذي كان أمير الغزو ببلاد الروم هذه السنة بسر بن أبي أرطأة، ومعه سفيان بن عوف، وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص نائب المدينة، قاله ابن جرير والواقدي وغيرهما، وغزى الصائفة محمد بن عبد الله الثقفي. وعمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الماضية في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي مسلم في النكاح، 2 صحيح مسلم في النكاح، 3 صرف أو صرف موضع بين مكة والمدينة وهو أقرب لمكة من المدينة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ذكر من توفي فيها من الأعيان: خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي شهد بدر والعقبة والمشاهد كلها، وشهد مع علي قتال الحرورية، وفي داره كان نزول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قدم المدينة، فأقام عنده شهرا حتى بني المسجد ومساكنه حوله، ثم تحول إليها. وقد كان أبو أيوب أنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أسفل داره، ثم تحرج من أن يعلو فوقه، فسأل من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يصعد إلى العلو ويكون هو وأم أيوب في السفل، فأجابه إلى ذلك. وقد روينا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أيوب البصرة وهو نائبها، فخرج له عن داره وأنزله بها، فلما أراد الانصراف خرج له عن كل شيء بها، وزاده تحفا وخدما كثيرا 40,000 و40 عبدا إكراما له. لما كان أنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في داره، وقد كان من أكبر الشرف له وهو القائل لزوجته أم أيوب حين قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا والله. فقال: والله لهي خير منك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وكانت وفاته ببلاد الروم قريبا من سور قسطنطينية، من هذه السنة، وقيل في التي قبلها وقيل في التي بعدها. وكان في جيش يزيد بن معاوية، وإليه أوصى، وهو الذي صلى عليه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان حدثنا همام حدثنا أبو عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميرا على الجيش الذي غزا فيه أبو أيوب، فدخل عليه عند الموت فقال له: إذا أنا مت فقرأوا على الناس مني السلام، وأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة. ولينطلق بجنازتي فيبعد في أرض الروم أو فيبعد بي في أرض الروم ما استطاعوا. قال: فحدث الناس لما مات أبو أيوب بهذا الحديث، فاحتمل الناس جنازته وانطلقوا به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية، فقال أبو أيوب: إذا أنا مت فأدخلوني في أرض العدو، فدفنوني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو، قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أحمد عن ابن نمير ويعلى بن عبيد عن الأعمش سمعت أبا ظبيان فذكره وقال فيه سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لولا حالي هذا ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 رواه أحمد، 3 صحيح أحمد متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعته يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله قوما يذنبون فيغفر لهم. وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية على طرف من الإرجاء وما كان يتعاطاه من القبائح، وقد ركب بسببه أفعالا كثيرة من المعاصي أنكرت عليه كما سنذكره في ترجمته والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الواقدي مات أبو أيوب بأرض الروم سنة 52 ودفن عند القسطنطينية، وقبره هنالك يستسقى به أو يستسقي به الروم إذا قحطوا، وقيل إنه مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبره مزار ومسجد وهم يعظمونه. وقال أبو زرعة الدمشقي توفي سنة 55 والأول أثبت والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو بكر ابن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن المحبر أو المحبر حدثنا ميسرة بن عبد ربي عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الرجلين لا يتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من صلاة الآخر وينصرف الآخر وما تعدل صلاته مثقال ذرة إذا كان أورعهما عن محارم الله وأحرصهما على المسارعة إلى الخير. وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرجل سأله أن يعلمه ويوجز أو أن يعلمه ويوجز، فقال له إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع ولا تكلمنا بكلام أو ولا تكلمنا بكلام تعتذر منه واجمع اليأس مما في أيدي الناس. وفيها كانت وفاة أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم أو بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري اليماني أسلم ببلاده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيبر. وذكر محمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى اليمن وليس هذا بالمشهور، وقد استعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع معاذ على اليمن، واستنابه عمر على البصرة وفتح تستر وشهد خطبة عمر بالجابية وولاه عثمان الكوفة، وكان أحد الحكمين بين علي ومعاوية. فلما اجتمعا خدع عمرو أبا موسى وكان من قراء الصحابة وفقهائهم وكان أحسن الصحابة صوتا في زمانه. قال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا برباط ولا مزمار أطيب من صوت أبي موسى، وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 ضعيف جدا أبو نعيم في الحلية. وقال صاحب المطالب العالية في سنده: داود بن المحبر متروك، 2 أو 3 ضعيف، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن عساكر، 4 برباطه عود، 5 صحيح مسلم في صلاة المسافرين، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ وهم يسمعون. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته ألا يقر لي عامل أكثر من سنة إلا أبا موسى فليقر 4 سنين. وذكر ابن الجوزي في المنتظم أنه توفي في هذه السنة، وهو قول بعضهم، وقيل إنه توفي قبلها بسنة، وقيل في سنة 42، وقيل غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكانت وفاته بمكة لما اعتزل الناس بعد التحكيم، وقيل بمكان يقال له الثوبة على ميلين من الكوفة، وكان قصيرا نحيف الجسم أسبطه، أي لا لحية له، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر ابن الجوزي أنه توفي في هذه السنة أيضا من الصحابة عبد الله بن المغفل المزني، صحابي جليل، وكان أحد البكائين وأحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقه الناس في الدين، وهو أول من دخل تستر من المسلمين حين فتحها. لكن الصحيح ما حكاه البخاري عن مسدد أنه توفي سنة 57، وقال ابن عبد البر توفي سنة 60، وقال غيره سنة 61، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ويروى عنه أنه رأى في منامه كأن القيامة قد قامت، وكان هناك مكان من وصل إليه نجا، فجعل يحاول الوصول إليه، فقيل له: أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا؟ فاستيقظ فعمد إلى عيبة عنده فيها ذهب كثير، فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في المساكين والمحاويج والأقارب، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفيها توفي عمران بن حسين ابن عبيد ابن خلف أبو نجيد أو أبو نجيد الخزاعي، أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر، وشهد غزوات، وكان من سادات الصحابة. استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة فحكم له بها، ثم استعفاه فأعفاه ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة. قال الحسن وابن سيرين أو قال الحسن البصري وابن سيرين: ما قدم البصرة راكب خير منه. وهنا في هذا المطبوع قال الحسن وابن سيرين البصري: ما قدم البصرة راكب خير منه، وقد كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع عنه سلامهم عليه، ثم عادوا قبل موته بقليل، فكانوا يسلمون عليه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. كعب بن عدرة الأنصاري أبو محمد المدني، صحابي جليل، وهو الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج، مات في هذه السنة، وقيل قبلها بسنة أو 75 سنة. معاوية بن خديج بن جفنة ابن قطيرة الكندي الخولاني المصري، صحابي على قول الأكثرين، وذكره ابن حبان في التابعين من الثقاه، والصحيح الأول، شهد فتح مصر، وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندرية، وشهد مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البربر، وذهبت عينه يومئذ، وولي حروبا كثيرة في بلاد المغرب، وكان عثمانيا في أيام علي ببلاد مصر، ولم يبايع عليا بالكلية، فلما أخذ معاوية بن أبي سفيان مصر أكرمه، ثم استنابه بها بعد عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تولاها عبد الله بن عمرو بعد أبيه سنتين ثم عزله معاوية وولى معاوية بن خديج هذا، فلم يزل بمصر حتى مات بها في هذه السنة. هانئ بن نيار أبو بردة البلوي، وهو خال البراء بن عازب، والذي خصه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذبح العناق وإجزائها عن غيرها من الأضاحي، وشهد العقبة وبدر ومشاهد كلها، وكانت راية بني حارثة معه يوم الفتح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم دخلت سنة 53، ففيها غزا عبد الرحمن بن أم الحكم بلاد الروم وشتى بها، وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية جزيرة رودوس، فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا أشد شيء على الكفار، يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم، وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات الجزيلة، وكانوا على حذر شديد من الفرنج، يبيتون في حصن عظيم عنده فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم، ولهم نواطير على البحر ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد، وما زالوا كذلك حتى مات معاوية وولي ابنه يزيد بن معاوية، وعيد فحولهم من تلك الجزيرة، وقد كانت للمسلمين فيها أموال كثيرة وزراعات غزيرة، وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص والي المدينة أيضا، قاله أبو معشر والواقدي. وفي هذه السنة توفي جبلة بن الأيهم الغساني كما ستأتي ترجمته في آخر هذه التراجم. وفيها توفي الربيع بن زياد الحارثي، مختلف في صحبته، وكان نائب زياد على خراسان، وكان قد ذكر حجر بن عدي وتأسف عليه وقال والله لو ثارت العرب له لما قتل صبرا، ولكن أقرت العرب فذلك ثم عيد ولكن أقرت العرب فذلت ثم لما كان يوم الجمعة دعا الله سبحانه وتعالى على المنبر أن يقبضه إليه، فما عاش إلى الجمعة الأخرى، واستخلف على عمله ابنه عبد الله بن الربيع، فأقره زياد على ذلك، فمات بعد ذلك بشهرين. واستخلف على عملهم بخراسان خليد بن عبيد الله الحنفي، فأقره زياد. رويفع بن ثابت صحابي جليل شهد فتح مصر، وله آثار جيدة في فتح بلاد المغرب، ومات ببرقة واليا عليها يليها من جهة مسلمة بن مخلد نائب مصر. وفي هذه السنة أيضا توفي زياد بن أبي سفيان، ويقال له زياد بن أبيه وزياد بن سمية، وهي أمه، في رمضان من هذه السنة مطعونا، لم يمهله الله سبحانه وتعالى بعد حجر بن عدي إلا نحو سنة وثلثي سنة، فالتقى هو وعبد الله، وكان سبب هلاكه بالطاعون أنه كتب إلى معاوية يقول له إني قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة، فرع لي بذلك، وهو يعرض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضا. فلما بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك، وخافوا أن يلي عليهم زياد فيعسفهم كما عسف أهل العراق فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس يؤمنون، فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعا بذلك. وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. واحد، النواطير جمع ناطور، وهو الخفير الذي يحرس الثغور. تابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. واستشار شريح عن القاضي في قطع يده، فقال له شريح إني لا أرى ذلك، فإنه إن لم يكن في الأجل فصحى لقيت الله سبحانه وتعالى أجذم قد قطعت يدك خوفا من لقائه، وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم، فيعير ولدك بذلك، فصرفه عن ذلك. فلما خرج شريح من عنده عاتبه بعض الناس وقالوا هل لا تركته فقطع يده؟ فقال رسول عيد فقال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المستشار مؤتمن. ويقال إن زيادة جعل يقول أأنام أنا والطاعون في فراش واحد؟ فعزم على قطع يده. فلما جيء بالمكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك. وذكر أنه جمع 150 طبيبا لداووه مما يجد من الحر في باطنه، منهم 3 ممن كان يطبب كسرى بن هرمز فعجزوهم وهو عن رد القدر المحتوم والأمر المقدور، فمات في 3 شهر رمضان في هذه السنة. وقد قام في إمرة العراق 5 سنين ودفن بالثوبة خارج الكوفة، وقد كان برز منها قاصدا إلى الحجاز واليا عليها مضافا إلى ما بيده من العراق وخراسان وغير ذلك. فلما بلغ خبر موته عبد الله بن عمر قال اذهب إليك يا ابن سمية، أو قال أذهب إليك يا ابن سمية، فلا الدنيا بقيت لك ولا الآخرة أدركت. قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني أبي عن هشام بن محمد، حدثني يحيى بن ثعلبة أبو المقدم الأنصاري عن أمه عن عائشة عن أبيها عبد الرحمن بن السائب الأنصاري قال جمع زياد أهل الكوفة فملأ منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرض عليهم البراءة من علي بن أبي طالب. قال عبد الرحمن فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار والناس في أمر عظيم من ذلك وفي حصر. قال فهومت تهويمة أي نعست نعسة، فرأيت شيئا أقبل طويل العنق له عنق مثل عنق البعير أهدل. فقلت ما أنت؟ فقال أنا النقاد أو النقاد ذو الرقبة، بعثت إلى صاحب هذا القصر. فاستيقظت فزعا فقلت لأصحابي هل رأيتم ما رأيت؟ قال لا. فأخبرتهم وخرج علينا خارج من القصر، فقال إن الأمير يقول لكم انصرفوا عني فإني عنكم مشغول، فإذا الطاعون قد أصابه. وروى ابن أبي الدنيا أن زيادا لما ولي الكوفة سأل عن أعبدها فدل على رجل يقال له أبو المغيرة الحميري، فجاء به فقال له الزم بيتك ولا تخرج منه وأنا أعطيك من المال ما شئت. فقال لو أعطيتني ملك الأرض ما تركت خروجي لصلاة الجماعة. فقال الزم الجماعة ولا تتكلم بشيء. فقال لا أستطيع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمر به فضربت عنقه. ولما احتضر قال له ابنه يا أبا قد هيأت لك 60 ثوبا أكفنك فيها. فقال يا بني قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه وإما سلب سريع، وهذا غريب جدا. في الحاشية 1 الأجذام ما قطوع اليد والأنامل. 2 صحيح البخاري في الأدب المفرد، الترمذي، أبو داود. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتم هذا التسجيل في شهر رمضان المبارك من يوم الثلاثاء قبل العيد ببضعة أيام أو بيومين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.